في نفس الصفحة 166 يسأل السائل عن قوله القائلين بقدم العالم، بقدم العالم أي أن العالم قديم، ليس له، ليس أنه محدث ومنشأ بعد أن لم يكن. وهذا قول الدهرية الذين يقولون بقدم العالم وينكرون حدوثه وحدوث الأشياء، فكل ما في هذا الكون خلق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل خالقه، وهو حادث بعد أن لم يكن. فإذا قرأ النص بضبطه بقدم العالم أي أن العالم قديم عرف المعنى والله أعلم.